نحن نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مختلف الحديث هنا عندنا حديث صلى الله عليه وسلم أنه قال وكلت يدي ربي يمين وكلت يدي ربي يمين. فأهل الكلام لم يقبلوا بهذا الحديث أو عن السيوطي وغير السيوطي كما قلنا هذه الحديث عندهم مهمة للتشبيه مهمة بالتشبيه وهم يقولون لو قلت كلت يدي ربي يمين لا يصح لأنها جعلتها كالعضوين وحتى لو قلنا بأنك قصدت بذلك الجارحة فلا يمكن إلا يمين وشمال يمكن إلا يمين وشمال وهذا خطأ من الوجوه كثيرة جدا. وقد ورد في بعض الأدلة حديث عمر بن الخطاب قال مسح يد مسح الله بيده عن ظهر آدم بيد اليمنى فأخرج قبضة فقال هذه من الجنة ولا أبالي. في رواية قالوا مسح بالشمال في رواية قال بإيش بيده الأخرى وأيضا في الصحيحين قال بيده كلتا يدي ربي يمين وفي رواية قال قال باليمين وبيده الأخرى وفي رواية مسلم قال بيده الشمال. في حمزة على الأرض الآن سعيد بن حمزة حمزة لا أو عمرو بن حمزة لا أذكره الآن هو ضعيف مثلا هو من رجال مسلم هو ضعيف من الرجال الذين انتقدوا على مسلم. الغرض المقصود قالوا إذا هناك تناقض يمين وشمال ثم قال كلتا يدي ربي يمين فهناك من أهل السنة خلاف أهل السنة حقا هذا خلاف عن أهل السنة في تسمية الشمال لله جل في علاه هل يوصف الله جل في علاه في الشمال وهذا أيضا ليس خلاف في أصل العقيدة عشان ما أحد يقول أهل السنة وجماعة يختلفون في أصل العقيدة لا ده فرع لأنهم اتفقوا جميعا على وصف الله بالبدء لكن اختلف فرع هل يوصف الله بالشمال أم لا فاختلف منهم من قال بالشمال قال بالشمال وقال هذا دليل صريح في صحيح مسلم قال انصرف فمسح بيده الشمال وأيضا عمر طب مسح بيده الشمال فذكر الشمال وهي شمال تليق بإيش بجلال الرحمن وكمال الرحمن جل في علاه وعامة المحققين من أهل السنة والجماعة يرون بأن الله لا يوصف بالشمال ولذلك سنبين العلاقة بين الحديثين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جزم وقال كلتا يدي ربي يمين قال كلتا يدي ربي يمين فهذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدها بظاهرها بأن كلتا يدي ربي يمين واليمين مباركة واليمين تدل دائما على الكمال والتمام واما الشمال حتى في ظاهر عرف الناس وفي اللغه ان الشمال هي نظير لايش؟ لعدم الكمال والتمام معروف ان الشؤم يقولون اليمن والشؤم والشؤم من الشمال ففيها ما فيها من النقص واليمن فيه ما فيها من الكمال فلما يقول الله جل وعلا كلتا يدي ربي يمين نقول هي على الكمال والتمام في كل شيء على الكمال والتمام في كل شيء وايضا نصف ربنا بالظاهر كلتا يدي ربي يمين وقد قال السلام يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيبها نفقه أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فالله جل وعلا يده معطاء سبحانه وتعالى في علاه هي يمين كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجابة عن قولهم بحديث ومسح بيده الشمال فهو حديث ضعيف حديث الذي رواه حديث الذي رواه مسلم هو شاذ كما قال البيهقي مع أن البيهقي يعني عنده لمحة أشعرية لكن هو يصف الله باليد وأيضا ما ارتضب أن يوصف الله بالشمال لأنه قال وفي عرف العرب أو في اللغة أن الشمال توهم النقص والله منزه عن كل نقص ومع ذلك الصفة الخبرية وأثبتها بفضل هذا الذي لذلك نقول هذا مثل الخطابي والبيهقي هؤلاء أخف الناس في الأشعار أخف الناس كلاما في مسائل الأشعار ويؤمر ما فعلوه لهذا الدين يؤمر هذا الكلام عندهم فيما فعلوه للسنة ولدين الله جل في علاه ومن بدعهم فهو المبتدع الضال ومن تجرع على أعراضهم فهو مبتدع الضال لأن هؤلاء كما قلنا قد أعملوا الخير كل الخير بسنة الله وسلم نشر بثها بين الناس لكنهم منهم من تأثر بالواقع الذي كان يعيش به ومنهم من تأول تأويلا قد أخطأ فيه ومع ذلك نحن لا نقبل خطأه ونبينه للناس ونبجمه أيضا ونحترم أفضلهم كما علمنا علماؤنا. إذن خير الرابع بذلك أن نقول بأنها شاذ وإذا صحت هذه اللفظة فنحن نقول إذا صحت حقا ولم تكن شاذة آمنا بها، لكنها خالفت الأصح، والأصح في هذه المسائل والذي يقدم كلتا يدي ربي يمين. وأما من قال بها قال معنى كلتا يدي ربي يمين يعني يمنى وبركة، يعني سواء اليمين فيها يمنى وبركة أو الشمال فيها يمنى وبركة، لأن هذا كمال لله وجلال سبحانه وجل في علاه. ونحن لا نوافق ونقول بأن ربنا جل في علاه يوصف باليمين ولا يوصف بالشمال، كلتا يدي ربي يمين. ومن قال بوصف الشمال نحن لا ننكر عليه، لكن نقول هو خلاف فرع عن أصل اتفقوا عليه، لكننا ندين الله بأن كلتا يدي ربي يمين. واليمين كما قلنا لها أقوال، الأمر الأول أنها من اليمن والبركة والعطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين ربي سبحاء لا يغير ما نفقه، والأمر الثاني أنها تدل على الكمال أو تمام الكمال. الحديث الثاني الذي قالوا فيه أيضا تشوش عليهم قلب المؤمن بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قالوا وهذا لا يمكن أن يقال إلا بالجارحة، وإذا قلنا بالجارحة وصفنا الله جل وعلا بالجارحة فوقعنا في المحذور، أو قلنا بالمماتة والله كما تعتقدون أنتم يا متنطعون لا بد نحن يعني ولا نعم ما قيل فينا متنطعون مش متنطعون. أحمد بن حنبل من أهل السنة والجماعة اتهم بالخوارج، وغير اتهم يعني من أهل السنة والجماعة من اتهم اتهامات باطلة وفرية باطلة عليه، لكن نحن نقول هذه عقيدتنا في ربنا جل في علاه. فقالوا أنتم تقولون أن الله جل وعلا بائن من الخلق، قلنا نعم بائن من الخلق. قالوا إذا قلتم بأن الله جل في علاه هل قلوب بين إصبع أصابع الرحمن كانت المماسة ولا مباينة هنا الآن؟ قلنا هذا لضلال في أفهامكم وفي قلوبكم وزيف عندكم، لكننا لو سلمنا أنفسنا للأدلة كما قلنا الخطأ الفاحش الذي وقعوا فيه أنهم إيش؟ اعتقدوا ثم تدلوا، ولو تدلوا ومشوا مع الدليل اعتقد اعتقادا سديدا في ربهم جل في علاه. الغرض المقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبع أصابع الرحمن هي على ظاهرها وهي الحق، والقلوب بين إصبع أصابع الرحمن مثلها مثل قول الراهب عندما دخل عليه وسلم وقال على يوم القيامة إن الجبال تكون على ده والبحار تكون على ده والأنهار تكون على ده والسماوات على ده، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم يهزهن الله جل في علاه وقبض بيده يهزهن الله جل في علاه. فهذه أيضا لا تدل على المماثة بحال من الأحوال، لأننا لو قلنا بالمماثة دون المباينة كيف الصفة، ونحن في اعتقادنا بفضل أننا قلنا نعتقد الصفة بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، فأنه إذا قال بالمماثة فهو قال بالتكييف، وإن كيف الصفة فقد وقع في المحظور، لأن التكييف قد غاب عنه، وما غاب عنا ما لنا إلا أن نسلم ونقول آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد الله صلى الله عليه وسلم. هنا ترى أن السلام يعضد ويؤكد هذا المعنى، لأننا نعلم معنى أن القلوب بين إصبع أصابع الرحمن، ونقول نعم دون مماسة القمر بين السماء والأرض، هل مس السماء؟ هل مس الأرض؟ مخلوق أمامنا الآن هو يمكن أن نراه ونقول هناك غير بينية هنا دون مماسة ودون مخلط الحمد لله. فهي المسألة ظاهرة جدا على معناها هي بين أصابع أصابع الرحمن، والمعنى فيها ما معنى هي بين أصابع أصابع الرحمن أو لازمها لازم الصفة أن الله يحول بين المرء، نحن نثبت الصفة ونثبت لازمها، فلازم الصفة أن الله يحول بين المرء وبين قلبه. ولذلك كان السلام عندما قال هذا الحديث قال كان يدعو كثيرا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، وقرأ وقال هذا الحديث إن القلوب بين أصابع أصابع الرحمن. طيب المعنى السائد هنا المعنى الصحيح الذي لا بد ان نصل الينا ان تقليب القلب او تثبيته بيد الله جل وعلا، وان الله يحب بين المرء وقلبه، وان القلوب بين اصبع من اصابع الرحمن، والبينيه لا تستلزم المخالطه ولا الماسه، وهذا في اذهانكم. هذا بالنسبه للكلام على مختلف الحديث في العقائد حتى نكون قد ادرجنا او ادركنا ما فاتنا من الكلام على احاديث السلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.